والابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الابتلاء يكون بالمصيبة لينظر من ابتلي أيصبر أم لا، فإنه أيضا يبتلى بالنعمة لينظر أيشكر أم لا. والمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، كما قال عليه الصلاة والسلام متعجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن.